أنك محسن وهاب أيقنت أنك محسن وهاب فقرعت بابك وهو نعم الباب فقرعت بابك وهو نعم وطفيقت ألتمس الوصول وإنما بالإجتهاد أقيمت الأسباب بالإجتهاد أقيمت الأسباب أيقنت أنك محسن وكم بهم عبد كريم ما عليه.